يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تواليها بهواها فعساك أن تحظى برؤية طه ارحل لطيبة تواليها بهواها فعساك أن تحظى برؤية طه فإذا وصلت لها استحل من قربها هو اسم ذو العينين وهو جل وجلالها، دار الهنا فيها الغنى حيث المنى، دار الحبيب قلوبنا تهواها، دار فيها الغنى حيث المنى، دار الحبيب قلوبنا الحن.